الراديو 90-90 هواها مصر. دايما يا اخوانا في الاحداث والمناسبات والمهرجانات الفنيه والرياضيه وما شابه، الحاجات دي اللي بيكون فيها ما يسمى بالتمثيل الدولي، تلتقي الوفود تيجي كده في طوابير العرض اياها ورا بعض ورا بعض، كل وفد ورا العالم ولا اسم الدوله، ولابسين بدل وتيرات وملابس رياضيه وازياء شعبيه، حاجه كده زي دوره ريو دي جانيرو الاولمبيه اللي معموله في البرازيل دلوقتي. واخد لي بالك ان البرازيل لسه منظمه كاس العالم للكره وكاس القارات كمان، وطلعت منهم على الاولمبياد. يلا خليني ساكته، مش ده موضوعنا. المهم وانا بتفرج على الوفود المشاركه كنت منشكحه انشكاح عظيم بالوفود الافريقيه، او ربنا زي ما بقول لكم كده، كل وفد افريقي كان لابس زيه الوطني، قمه الجمال والتنوع. على قد ما عدد الدول الافريقيه كبير، على قد ما كل دولة مختلفة في شكل ولون وطبيعة كل زي شعبي تبعها. دول الخليج العربي كمان كلها كانت حاضرة وبأزيائها الوطنية الجميلة، وكان في دول لابسين ملابس رياضية طبعا، ومنها الوفد المصري، أما هو حدث رياضي فطبيعي يلبسوا ملابس رياضية، فهاش حاجة، عادي يعني. لا مش قادرة الصراحة، مش عادي بقى، مش طبيعي. اللي عايز يلبس ملابس رياضية هو حر، واللي يلبس بدلة وكرافتة هو حر، بس لما يبقى حدث دولي العالم كله هيشوفه، والوفد المصري هيمر قصاد تلفزيونات العالم كله والدنيا بحالها، ولما يكون حالنا زي ما هو دلوقتي بنتنشق على سايح تايه يا ولاد الحلال. زي ما بقولك كده، قوم لما تجيلنا فرصة تسويق ببلاش لبلدنا ولنفسنا في أكبر حدث رياضي في العالم، يعني فرصة فرصة فرصة نعمل دعاية ببلاش وبشكل غير مباشر وإعلان أهو مش مدفوع لبلدنا، ما ينفعش أبدا نروحها بترنجات وفلنات حمرة. يعني كان هيجرى إيه لو البنات كانت لبست أتواب سيوي مثلا، السيوي العظيمة دي المتطرزة دي، ولا جلاليب سيناوي مثلا التحفة دي أم برائع، ولا جراجير نوبي، ولا جلاليب فلاحي، ولا إن شاء الله ملا الصعيدي. طب ليه الشباب ما لبسوش مثلا بمبوطية ولا بدوي ولا أي زي تراثي كده؟ يا جدعان ده احنا عندنا تنوع ثقافي يسد عين الشمس، ليه كل فرصنا ضايعة كده؟ ليه ما بنعرفش نستغلها؟ ده لو نفس التيشيرتات والترنجات والجعاليص اللي لابسينها دي كانت طبع عليها نفرتيتي وحورس وتوت عنخ امون، كانت عملت معانا شغل برضو وسوقت لنا. يا لهوي، ده حتى ما حدش فكر يطلع لهم الجلاليب الفرعوني ام خارج النجف والترتر اللي بيتالقوا بيها قوي في افتتاح دوري الشركات والعيد القومي لمحافظه كفر الشيخ. يا لهوياني، طب بلاش نعمل كده، طب ما نلبس لبس شيك وعلى أحدث خطوط الموضة ويعبر عن إننا بلد متقدمة، ومثلا يعني في مستوى النرويج مثلا اللي عملوا قمصان حلوة كده وشيك بلون عالمهم. يا جماعة التسويق مش صعب، واستغلال الفرص مش عيب، والتاجر الشاطر كان بينعي ولده ويصلح ساعات الناس في نفس هذه اللحظة، وإحنا في الموضوع ده بنتشعبط في رضا ربنا. النبي على قلبكم ما تفوتوا فرصة بقى، عشان ما فيش كل يوم فرصة من ده، وأصل الحكاية مش ميداليات وخلاص، وإحنا يعني مش مقطعين الدنيا قوي في الميداليات بقى، خلي الطبق مسطور، الحكاية فرصة ومش كل يوم الفرصة هتيجي. يا لهوي.